الظروف الصحية. مشكلتي بدأت لما البهوات رفضوا يسمعوني. أنا كنت بصرف معاش عن المرحوم والدي أحمد عبد التواب إسماعيل، متوفي من سنة 1995، والمعاش كان مربوط باسم والدتي رسمية عبد الرشيد عبد الرحيم، بوصفها الوصية الشرعية علي وقتها. وأنا مصاب بحساسية على الصدر ومعاناة رهيبة في التنفس، وده كان السبب اللي أخدت المعافاة عشانه، وهو عدم اللياقة الطبية. اللي حصل بقى إن لما وصلت لسن 26 سنة البهوات قالوا لي: خلاص يا محمد، إحنا كده عملنا اللي علينا، أنت وصلت للسن اللي بتقول عليه اللوايح، أنت كبرت تقدر تصرف على نفسك، يلا بقى يا بطل ورينا شطارتك. أشتغل إيه حضرتك؟ هي فين الوظيفة؟ اطلع اشتغل في القطاع الخاص، اشتغل باليومية، اعمل لك مشروع صغير، وهات شوية فاكهة وخضار وبيعهم يا أخي. هو ده كان ردهم يا حضرات. أنا اللي مش لاقي تمن البخاخة اللي لازم أشيلها عشان أقدر أتنفس، عاوزين أشتغل باليومية وأعمل مشروع. طب إزاي ومنين؟ هي دي شكوتي يا سادة مسؤولين في التأمينات والمعاشات. عاوز المعاش اللي توقف يرجع تاني، ولما تبقى الظروف تتغير ويبقى عندي مصدر دخل عيش منه يبقى قطعوا المعاش. لكن طالما الظروف زي ما هي بل وأسوأ، يبقى المفروض المعاش يفضل. فهل يا ترى ممكن ترجعوا لي المعاش تاني؟ ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.